تموت. بعد ما غلطوا المسيح يجي يكلمهم بوعد الحياة، نسل المرأة يضحك رأس الحية، يقول يا سندي يا فلحة ولدت قايين وفرحانة بيه. طب قايين عمل ايه؟ قتل اخوه. قول اقتنيت رجلا من عند الرب وريني هيعمل لك ايه. مفيش نجاة، مفيش خلاص. فالشيطان باستمرار يقوم عمل الله، مش بس يوقعني لكن يقنعني ان مفيش فايدة، مفيش نجاة، مفيش قيامة، ليس له خلاص بإلهه. ربنا مش هيفرح بيك، ربنا مش هيصر بيك بعد ما وقعت. عشان كده بعد ما بيقول الآية دي في كلمة سلاح، سلاح يعني وقفة للتأمل، سكوت، وتبتدي الآلات، لأن تعرفين المزامير اللي كانت بتتقال على الآلات الموسيقية، فيبتدي النغمة تتغير، وقفة وبعدين تغيير في اللحن. لكن الوقفة دي جميلة جدا لأنها وقفة تأمل. إذا كنت وصلت إلى هذا إني وقعت وكثرت مضايقاتي وإن في يأس محيط، لكن أنا هقف وقفة، وفي الوقفة دي هكتشف حاجة تانية خالص. عشان كده لما وقف الوقفة دي افتكر أما أنت يا رب فترسن لي. صحيح ما منيش أنا فايدة ومش هقدر أقوم، لكن أنت يا رب إيه؟ ترسل لي. عشان كده ما أجمل فايدة الوقفات اللي بيوقفها الإنسان اللي بيصلي أثناء المزمور. وصلت النقطة لكن في بداية تانية جديدة خالص. ابتدى يفتكر إزاي الشيطان يقول لي إن ربنا مش فرحان بيك ومش هيخلصك، ليس له خلاص بإلهه. أنا نسيت يوم هجم علي الأسد والدب وربنا كان إيه؟ ترسن لي ونجاني. نسيت لما شاول جه يرميني بالرمح والرب كان ترسن لي. وابتدي يفتكر كل الأحداث ومعاملات الله معاه. الشيطان بيقول له ليس لك خلاص بإلهك، لكن لما هو وقف وافتكر فقال لا، أما أنت يا رب فترسن لي. مجدي ورافع رأسي. أنا عايزكم تتخيلوا المنظر. داود بيقول كلمة مجدي ورافع رأسي في اللحظة اللي كان فيه هربان حافي والتاج متشال من على رأسه ومذلول آخر ذل. مجدي إيه ده اللي عندك؟ آه التاج يروح ويجي، لكن مجدي الحقيقي اللي محدش يقدر ياخده مني هو ربنا. مجدي ورافع ايه؟ رأسي. في نفس اللحظة اللي كان فيه رأسه منخفضة وموجهة ناحية الارض وماشي وهو حطت وشه في الارض، لكن شاف بقى ان ربنا هو مجدي ورافع رأسي، هو اللي هيرفع رأسي، هو اللي هينصرني. عشان كده ما حطش مجده في التاج ولا في القوة، لكن حط مجده في شخص ربنا، حط الترس بتاعه والحماية بتاعته في شخص الله. عشان كده بردك الكنيسة كل يوم الصبح حطهولي المزمور ده في صلاة باكر، وتقول بقى انت مين اللي هيكون مجدك النهاردة ومين اللي هيرفع راسك، الناس اللي تعرفهم ولا ربنا؟ الشطارة بتاعتك والامكانيات بتاعتك ولا مجدك هو اللي هيكون ربنا؟ الدهاء بتاعك والضحك بتاعك على الناس والخديعة بتاعتك هي اللي هتديك مجد ولا ربنا هو اللي هيديك مجد؟ مجدي ورافع رأسي. حاجة لطيفة بردك لما ترجعوا في مزامير الأجبية تلاقي المزمور ده بيتصلى مرتين، مرة في باكر والمرة التانية امتى؟ في الخدمة الأولى من نص الليل، عشان الواحد يراجع نفسه. يا ترى أنا النهاردة فعلا ربنا كان هو مجدي ورافع رأسي؟ ربنا هو اللي رفعني ونصرني على كل الأحزان وعلى الضيقات. اتأكدت ان فعلا ليا خلاص بإلهي، مش زي ما الشيطان بيقول ومش زي ما أفكار اليأس بتحيط بيا. بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني. وده كان اختبار داود وهو في الضيقة، انه لما بيصرخ لربنا ربنا ايه هيجيبه من جبل قدسه. وبعدين سلاه واقفة، اشمعنى ربنا هيجيبني من جبل قدسه؟ هيستجيبني من جبل قدسه اللي انا حرمت منه، لان كان في هذا الوقت داود مطرود من اورشليم، مطرود من جبل قدس ربنا، لان الهيكل كان في اورشليم. وعد بقى داود مطرود في وادي قدرون من جبل القدس بتاع الله. يقول صحيح انا مطرود وخارج منه، لكن ربنا هيستجيبني من ايه؟ منه، هيرجعني منه، هيرجعني ليه مره تانيه. بصوتي الى الرب اصرخ فيجيبني من جبل قدسه. ويقف يتامل ويقعد بقى يرد مع ربنا، انت فعلا يا رب هتعمل كده؟ هترجعني مره تانيه لجبل قدسك؟ هترجعني مره تانيه الى هيكلك؟ عارفين يونان لما ترمى في بطن الحوت يقول له واعود انظر هيكلك، درجاؤه. انا اضطجعت ونمت استيقظت لان الرب يعضدني. شوفوا لما وقف في حتة سلا دي وشاف ان فعلا ربنا هيجيبه، استطاع انه يكتسب ثقة برغم ان كتر المضايقات اللي عليه والاحزان واليأس، الا انه قدر يجيله ايه؟ نوم. انا اضطجعت ونمت واستيقظت استريحت. صحيح صرخة في الاول للمعاناة وللياس، لكن استريح. انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت. طبعا في المعنى النبوي دي منطبق على مين؟ سيد المسيح. عشان كده حتى في يوم الجمعة العظيمة رئيس الكهنة يقف يصلي المزامير بصوت عالي ويجي عند حتة الآية دي يقول انا اضطجعت ونمت وايه ويقف يوم الجمعة العظيمة الساعة 12:00، ان المسيح في هذا الوقت كان دخل القبر حد ما يقوم في اليوم ثالث في فجر الايه الاحد. انا اضطجعت ونمت. انا بمعنى بارادتي في المعنى النبوي اللي بتتكلم عن شخص السيد المسيح، ان انا اضطجعت بايه؟ بارادتي. لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. عشان كده اضطجع بارادته ونام بارادته واستيقظ ايضا بارادته، لان المسيح قام ذكر الايه الراقبين. لان الرب يعضدني. لما يبتدي الانسان يحس فعلا ان ربنا هو قوته وان ربنا هو رجاؤه، لا اخاف من ربوات الشعوب المستطفين علي من حولي. بخافش من ربوات والوف من المشاكل المستطفين، يعني مترتبين ضدي. ساعات كده الواحد ينزل يلاقي مشكلة ورا ايه مشكلة كأنها مترتباله، يعني حتى لو كان الشيطان مهيئها وعدو الخير مهيئ وصافف المشاكل قدامي والخطايا قدامي. فلا اخاف من ربوات الجموع المحيطين بي المستطفين علي من حولي، لاني معايا سر الخلاص. قم يا رب خلصني يا الهي، قوم يا رب وخلصني. وكانت نبوة عن قيامة المسيح، قم يا رب خلصني. تقولي واحد بيصلي هذا المزمور بذهن واعي وشايف المسيح قدامه يستقبل يومه ازاي؟ ده هو شايف النصرة بتاعت المسيح مهما كانت قدامه من مشاكل ومهما كانت من قدامه من ضيقات، هو شايف ربنا بيخلصه من المصطفين حواليه القائمين عليه. مش كده خطورة ان الانسان يصلي المزمور بوعي وبفهم وبرؤية يستطيع من خلاله انه يرى المسيح. محرومين، احنا محرومين من قوة عظيمة جبارة جدا، اننا بنكسل نصلي، وحتى وقفنا نصلي ما يبقى ذهننا في المزمور وعايزين نخلص بسرعة وعايزين نجري وعايزين ننزل وعايزين نشوف وعايزين وعايزين وعايزين. لكن لو النفس فعلا ادركت القوة اللي موجودة في كل مزمور، قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل أعدائي على الفك. شمعنا الفك؟ ما هو الفك ده اللي فيه أو بيه الإنسان بيبتلع وبيعض. هشمت أسنان الأشرار، أسنان الخطية، سلطانها اللي عايزة تمزق طهارة أولاد الله واللي عايزة تخوف أولاد الله. إذا كانت الوحوش الدارية أو الوحوش المفترسة قوتها في الأنياب بتاعتها وفي فكها، فربنا يضرب الأعداء على الفك، يكسر هذا الفك فما تقدرش تبتلعني. إذا كان الشيطان كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه، فالمسيح قام عشان يكسر فك الشيطان. ما بقالوش سلطان انه يبتلع، ما بقالوش سلطان انه ياكل. عشان كده قوة القيامة المسيح بتحط لنا المزمور ده في صلاة باكر، باكر اللي قام فيها المسيح من بين الأموات، بتديني هذه القوة، قوة القيامة، ان الانسان ينتصر على الفك، الفك اللي عايز يفترسه ويبتلعه. هشمت أسنان الأشرار للرب الخلاص. وإن تلاحظوا في الأسلوب الشعري العبري إنه بيطرح سؤال وبيجاوب عليه. السؤال الأولاني ليس له خلاص بإله، لكن بيجاوب هو بيقول للرب الإيه؟ الخلاص وعلى شعبه بركته. وبعدين يقف سلاح يتأمل في هذه الكلمة، إذا كنت أنا من شعب الله فبركة الرب علي، متمتع بهذا الخلاص، مفيش حد يشككني في هذا الخلاص وفي قدرة الخلاص، مهما كان مضايقية ومهما كثروا اللي بيقولوا لي ما منكش فايدة ومش ممكن ان يكون لي قيامة وممكن يكون لي رجاء. عشان كده في نظرتنا لهذا المزمور، اذا كان داود فعلا جاز هذه الظروف ومشي وهو حافي القدمين وهو مذلول، لكن كان شايف قوة ربنا وخلاص ربنا أمامه. عشان كده الكنيسة بتكشف عن عيني كل يوم قبل ما انزل ان انا اتمتع برؤية الخلاص. اقول لربنا قم يا رب خلصني يا إلهي، زي ما انت قمت الصبح كمان صحي ربنا معاك عشان يبقى ربنا موجود في حياتك، موجود في يومك، شغال ضارب الأعداء على الفك ومهشم أسنان الأشرار، بينما شعبه عليه بركته وعليه خلاصه متمتع بهذا الخلاص. عشان كده بقول إن في كل مزمور من مزامير باكر في عطية معينة الإنسان بياخدها. فإذا كنت عايز عطية الخلاص وعطية البركة صلي بهذا المزمور عشان ما تعاين هذا الخلاص كحقيقة واقعة، ولكي ما تعاين بركة الرب في الحياة. في حد يحب يسأل حاجة في المزمورين دول؟ تفضلوا نصلي. المزمور الرابع لإمام المغنيين على ذوات الأوتار، مزمور لداود. عند دعائي استجب لي يا إله بري، في الضيق رحبت لي، تراءف علي واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ فاعلموا ان الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما ادعوه. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا. اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني الليل. إذا كنا شفنا في المزمور الثالث في المقدمة بتاعته انه بيقول عليه انه مزمور لداود حينما هرب من وجه ابشالوم ابنه. واتكلمنا على الظروف المحيطة بقول هذا المزمور. فما زال المزمور الرابع والخامس والسادس ايضا مرتبطين بهذه الحادثة. حادثة لما كان داود في ضيق شديد وفي هروب، ولكن من خلال الضيق ده استطاع انه ينظر الى الله لكي ما يجد خلاص من هذا الضيق اللي فيه. ويمكن لو حبينا ندي كلمة واحدة للمزمور ده تلخص المعنى كله، نقدر نسميه اله بري. هو بيقول كده: عند دعائي استجب لي يا اله بري. فهنا في الصلاة بتاعته اللي رفعها داود بيعرفنا بان الله هو اله بري، هو مصدر بري. لان زي ما انتوا عارفين اذا كانت المشاكل والضيقات اللي حلت في حياة داود كانت نتيجة ايه؟ الخطية اللي هو عملها، الزنا والقتل اللي هو عمله. وكان عند احساس داود في داود احساس بانه فاقد البر نتيجة الخطية بتاعته، وان الضيقات اللي حلت عليه ده تأديب من الله نتيجة خطيته. لكن الله بيكشف له وبيوريه حاجة جميلة جدا، ان مهما تعاظمت خطية الانسان ومهما كترت شرور الانسان ومهما كان عدم استحقاق الانسان، الا انه يقدر ياخد بر من عند مين؟ عند ربنا، لان الله هو اله بري، هو اله بري. فالانسان يجد البر عند الله، مش بر في اعمال ولا بر في ممارسات ولا بر في طقوس، ولكنه يجد بر في الله ذاته، يجد بر في الله ذاته. عشان كده في هذا المعنى الجميل ان الله هو اله بري، دي الصلاة اللي صلاها داود ورفعها قدام ربنا. لكن تعالوا شوفوا المقدمة بتاعت المزمور ده بيعرفها بشوية تعريفات. يقول لإمام المغنيين على ذوات الأوتار مزمور لداود. ايه معنى الكلام ده؟ فاحنا عارفين ان داود كان نظم العبادة والصلاة بالمزامير وكون 24 فرقة من اللاويين وظيفتهم التسبيح وتمجيد ربنا. وعشان تقدروا تفهموا الكلام ده بوضوح اكتر تعالوا نرجع لسفر اخبار ايام الاول، هنلاقي فيه بعض المعاني الجميلة اللي تقدر تفهمنا ايه معنى عناوين المزامير دهيت. فاخبار ايام الاول اصحاح 15، اصحاح 15 عدد 16 يقول: وامر داود رؤساء اللاويين ان يوقفوا اخوتهم المغنيين بآلات غناء بعدان ورباب وصنوج مسمعين برفع الصوت بفرح. فأوقف اللاويون هيمان ابن يوئيل من اخوته، آساف ابن براخيا من بني مراري واخوتهم، وإيثان ابن قشيا ومعهم اخوته، الثواني ذكريا وبين يعزائيل وشمير وميس ويحئيل وعنا وألياب وبنيال ومعصية ومتنية. وبعدين يجي يقول في نفس الإصحاح في عدد 23: وبرخيا وألقانا وتوبال للتابوت، عشان يحملوا التابوت، دي أسامي الناس اللي كان بيعينهم داود للخدمة، ويهوشافاط ونثنائيل. وفي عدد 21 نقراه برضك لأنه مهم، يقول: ومتنيا وألفانيا ومتنيا وعبيد أدوم وبعثائيل وعذريا بالعيدان على القرار، على القرار للإمامة، للإمامة يعني للرئاسة او للقيادة، ومنها كلمة لامام المغنيين، لانهم كانوا حوالي 166 واحد وكان مقسمهم ل24 فرقة، ولكل فرقة من الفرقة دي رئيس او امام. فلما بيقول لامام المغنيين يعني هذا المزمور يصلى به بقيادة واحد من ال24 رئيس فرقة، هو اللي يقود العزف وهو اللي يقود الترنيم والغناء بهذا المزمور. ولما يقول لامام المغنيين يعني ان المزمور ده بيستخدم في العبادة الجمهورية، ما بيقولوش واحد لوحده، لكن بيقولوا الشعب كله بقيادة الفرقة بقيادة امام المغنيين. عشان كده يقول على القرار، والقرار ده آلة موسيقية للإمامة يعني لقيادة الغناء. وفي سفر أخبار الأيام الأول بردك إصحاح 25 بيذكر بالتفصيل كل الإصحاح أثاني ال24 فرقة من المغنيين. يقولوا أفرز داود ورؤساء الجيش للخدمة بني أساف وهيمان ويدسون، واحفظوا الثلاث أسامي دول لأن حيبقى لهم مدنير، المتنبئين بالعيدان والرباب والسنوب، وكان عددهم من رجال العمل حسب خدمتهم من بني أساف ذكور ويوسف كذا كذا كذا. وبعدين في الآخر كل فرقة يكونهم لحد ما بيجي في اخر الاصحاح بتاع 25 ويقول لنا العدد بتاعهم. 24 لرمين عذرا بنوب واخوته 12. فعملهم 24 فرقة، كل فرقة بقيادة امام من المغنيين او المرتلين ليقودوا العبادة والترتيل للشعب في الخدمة. صحيح داود اللي قاله المزمور، لكن كان الشعب بيصلي بيه. والحكاية دي اتنظمت اكتر لما اتبنى الهيكل وبقى فيه خدمة بالتسبيح والترتيل في هذا الهيكل. فمعنى لامام المغنيين ان المزمور ده بيقوده رئيس من ال24 رؤساء بتوع الفرق الموسيقية، ويقود الترتيل في العبادة الجمهورية بتاعته. لكن في نفس الوقت هذا المعنى امام المغنيين، مين هو امام المغنيين الحقيقي؟ مين بقى هو؟ مين المايسترو اللي بيقود التسبيح في الكنيسة؟ المسيح. عشان كده مكتوب عن المسيح، وبولس الرسول خد الآية دي في عبرانيين 2 بيقول عن المسيح اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الجماعة اسبحك. المسيح هو المايسترو بتاع المغنيين كلهم، المسيح هو اللي بيقود الترنيم والتسبيح. عشان كده لما كنا بنتكلم في مقدمة المزامير قلنا ان المزمور يتصلى الى وبيه ومع المسيح بفم المسيح. فإمام المغنيين الحقيقي هو شخص السيد المسيح اللي بيقود الجماعة كلها للتسبيح. السيد المسيح هو تسبيحه الوحيد اللي مقبول. عشان كده كل تسبيح احنا بنقدمه في اسم المسيح او في شخص المسيح عشان يبقى تسبيحنا مقبول امام الله. اما المقطع الثاني بيقول على ذوات الاوتار. ذوات الاوتار دي نوع الاله الموسيقيه اللي كانت بتستخدم، ليها اوتار بيتعزف عليها. وكان في العهد القديم من خلال قرايتنا في سفر الاخبار الايام وفي سفر دانيال نقدر نطلع بأربع آلات موسيقية تستخدم فيها الأوتار. أول آية موسيقية وترية هي العود. فاكرين المزمور يقول على استفصاف علقنا قيثاراتنا، قيثاراتنا دي أو أعودنا هي العود. عدة أوتار في آلة موسيقية وكان يشبه تقريبا العود في الوقت الحالي. ثاني آلة موسيقية استخدمت الربابة، والربابة مش هي الربابة اللي بنشوفها دلوقتي العربية، الربابة العربية عاملة زي الكمانجة، عبارة عن وترين من شعر الخيل وبيضرب بيها بوتر ثالث بالقوس اللي مشدود عليه وتر. لكن الربابة في العهد القديم كانت آلة موسيقية فيها 10 أوتار مش وترين. يقول على ربابة ذات 10 أوتار، وكل ما يحرك وتر من الأوتار العشرة وكان شكلها مثلث يصدر نغمة معينة. ثالث آلة وترية موسيقية تسمع عنها السنطير، ودي تلاقوها في سفر دانيال. السنطير كان آلة موسيقية ضخمة جدا فيها 54 وتر، فيها 54 وتر. رابع آلة موسيقية القانون، اللي هو شكله مربع وبرده كله أوتار، لكن يقدر يدي صوتين لآلتين موسيقيتين عشان يبقى فيه أخذ ورد في النغمة، أو بيسموها القرار والجواب. فإن المزمور ده كان بيصلى ويرتل على الآلات الوترية، مزمور لداود، داود اللي كتبه. وهتلاحظوا ان في انواع معينه من التراتيل او من التسابيح موجوده في كلمه مزمور، في كلمه تسبحه، في كلمه قصيده، في كلمه مذهبه، وكل واحده تعني شيء معين. فمزمور كلمه مزمور معناها لمس وتر من تسالمو او هزه وتر، ولكن اطلق عليها كلمة حمد. يعني يقول واحد بيقول مزمور يعني بيحمد ربنا او بيسبح ربنا. فكان المزمور ده بيرتل على الالات الوترية بقيادة امام المغنيين اللي اسمائهم مكتوبة في اخبار ايام الاول اصحاح 25. لكن تعالوا شوفوا بقى المعنى الروحي والمعنى النبوي اللي في هذا المزمور. داود هربان من قدام ابنه أبشالوم، حاسس ان كل الضيقات دي جت نتيجة خطيته وبعد عن الله، لكن في نفس الوقت في رجاء حلو جواه ان البر اللي فقده والبر اللي مش عايشه ده موجود عند ربنا، وربنا بيدهلنا مجانا متبررين بنعمته بفدائه، ومتبررين مجانا. فعشان كده وكأنه عنده احساس من الداخل انه ملوش حق انه يطلب من ربنا حاجة لانه وحش ولانه خاطي. لما يبقى عندي هذا الاحساس بعد ما اغلط ويجي الشيطان كده يحط جوايا او يزرع جوايا ويقول لي انت مش من حقك تطلب من ربنا حاجة لانك وحش، لانك انسان خاطي، لان ما عندكش بر. اقدر اقف واصلي بهذا المزمور واقول لربنا عند دعائي استجب لي يا اله بري. صحيح انا ما عنديش بر يا رب في ذاتي وباعمالي ليس لي خلاص، لكن بري هو من عندك انت، اله بري، انت البر بتاعي. عشان كده بالرغم من خطيئتي ليا رجاء اني لما هدعوك انك تستجبني، لما هصلي لك انك تسمعني. عشان تقدروا قد ايه ان الواحد يقدر يرفع صلاته معتمد على بر المسيح، مش معتمد على شطارتي ولا ان انا عملت اعمال كويسة او اعمال وحشة. الموضوع ما يتوقفش على حالتي، لكن الموضوع يتوقف على ثقتي في بر المسيح. عشان كده الكنيسة باستمرار تعلمني ان كل صلاة بصليها لازم اقدم فيها او اقدمها في اسم الايه؟ المسيح، بالمسيح يسوع ربنا. عشان انا ما عنديش بر، لكن الله هو صاحب البر اللي بيدهوني. في الضيق رحبت ليه، في الضيق يعني في الوقت اللي ضيق والطريق الضيق والازمات اللي انا بحيط بيها رحبت لي يعني وسعت لي. ده الكلام ده بيقوله داود وهو هربان من ابنه وفي عمق الضيقة وفي عمق الاسى وفي عمق الالم، لكن بيتكلم بصيغة الماضي لانه واثق من ان ربنا يستجيب، لان اذا كانت الاستجابة محتاجة الى البر فالبر ده من عند الله، واثق في محبة ربنا ان بالرغم من الضيق ربنا هيوسع له. عشان كده كنيسة بتعدني كل يوم بالمزمور ده في صلاة باكر قبل منزل يومي وقبل منزل للحياة، وهواجه مشاكل او مضايق او صعوبات او ضيقات كتيرة، لكن بتقول لي ما تخافش ان ربنا بيوسع السكة، ربنا بيرحب السكة والطريق حتى لو كانت الضيقات محيطة بيك. تراءف علي واسمع صلاتي، انا ما فيهاش بر، ما فيهاش حاجة استحق بسببها انك تسمعني وتستجبني، لكن تراءف علي من اجل رأفتك اسمع الصلاة بتاعتي. وبعدين يبص كده للناس اللي حواليه، يا بني البشر حتى متى يكون مجدي عارا؟ خدوا بالكم ان في هذه اللحظات داود فقد مجده، فقد المملكة، فقد العرش، فقد السلطان، فقد ابنه، وبقى في عار فضيحة عظيمة، لدرجة ان الكتاب بيصور لنا هو ماشي مغطى الرأس وحافل ايه قدمين، وكل الناس اللي ماشي معاه عماله تصوت وتبكي. زفة عار، زفة عار للي ليه المجد، الانسان الممجد الملك، الملك العظيم صار في عار. فبيقول لهم يا بني البشر لماذا او حتى متى تحسبون المجد بتاعي عارا؟ طبعا دي بعين النبوة على طول، يبقى ده سورة مين؟ سيد المسيح. اذا كان الصليب، الصليب ده عار ولعنة، المسيح كان في طابور العار، في زفة العار لما كان حامل الصليب والنساء عمالة تبكي عليه، لكن بلسان حاله يقول لهم لا تبكين علي. اذا كان الصليب ده في نظركم عار، فصار الصليب دلوقتي هو مجد المسيح، ده دلوقتي اعظم ملك، ما يحطش التاج بتاعه الا وعليه الصليب. يا بني البشر حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ وإذا كانت في الترجمة اللي في الأجبية القبطية اللي معانا، يقول حتى متى يثقل قلوبكم، حتى متى تثقل قلوبكم؟ طب ايه اللي بيسبب التقل؟ خطية، خطية تقل، حمل على الإنسان، عار الشعوب هو الخطية، وتقل الإنسان هو الخطية. لحد امتى تفضلوا شايلين الخطيه؟ كان بردك الكنيسه بتقول لنا وربنا بيقول لنا حتى متى يكون مجدك عار؟ انت ليك مجد، انت كخليقه مخلوقه على شبه الله ومثاله، انت كابن لله، انت كملك، انت ككاهن للاله العلي، ليه بتنسى مجدك وتعيش في العار وتتقل قلبك بالخطية؟ لحد امتى تبدل المجد بتاعك بالعار؟ حتى متى يكون مجدي عارا؟ لما تبقى النفس متراخية، النفس شهوانية، النفس جسدانية، نفس منحطة، بتحول مجدها الى عار. حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ شايفين العار مش ان الانسان بس بيعمل الباطل، ده الانسان المصيبة ان هو ايه بيحبه. مش المشكلة ان انا بس بعمل الخطية، ده المشكلة ان انا بحب الخطية، ببتغي الكذب. الباطل هو اللي من غير حق، اللي مستح. الكذب هو الباطل اللي مش حقيقي. كل الناس بتجري وتبتغي وبتحب الكذب والباطل اللي مش حقيقي، وبتموت في الحاجات دهيت وبتعيش في الحاجات دهيت. لكن مزمور ده بيصحيني كل يوم الصبح يقول لي حتى متى، حد انت تفضل ميال للغلط للباطل للكذب؟ حتى في علاقتك مع الله، ممكن ابقى جوه الكنيسة لكن جوه الكنيسة بالكذب، جوه الكنيسة لأغراض تانية، جوه الكنيسة بتكاسل، جوه الكنيسة بشهوانية، جوه الكنيسة بفطور. يبقى أنا بكذب وبحب هذا الكذب ومستمر فيه. وبعد ما بيقول حتى متى كده ويستعجب يقول سلاه. سلاه يعني وقفة للتأمل ولتغيير النغمات. يعني لو كانوا مثلا النغمة بطيئة او النغمة واطية، يبتدي بقى يستعد ان هم يغيروا النغمة الى رتم اسرع او الى طبقة اعلى. لكنها وقت للتفكر وللتأمل. سؤال اتسأل، حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ يقف الانسان كده يفكر، صحيح يا رب لحد امتى هفضل اعيش في العار؟ لحد امتى هحب الكذب؟ ولحد امتى هحب الباطل؟ سؤال محتاج الى جواب. ممكن تبقى واقفة للنفس ان كفاية كده نل الباطل، كفاية كده اعيش في حياة العار. فبعد ما وقف وصدم النفس بهذا السؤال يبتدي يقول فاعلموا ان الرب قد ميز تقيه، كتنبيه او كنوبة صحيان. اصحوا من النوم لان ربنا ميز تقيه. الانسان اللي بيتقي ربنا مميزه مفضله ليه مركز. او في الترجمة التانية يقول جعل صفيه عجبا. الانسان اللي ربنا مختاره هو مختار ربنا، ربنا يطلع في حياته عجب. عشان كده لحد امتى تفضل عايش في العار وعايش في الباطل وعايش في الكذب؟ فهو التغيير النغمة وبالوقف اللي عملها يعلن اعلموا ان الرب قد جعل صفيه عجبا، او ان الرب قد ميز تقيه. ان اللي بيتقي ربنا واللي ليه علاقة فعلا قوية وحية بربنا مش زي الباقي، لازم يميز. ده عدل الله، ان الانسان اللي عاش مع ربنا لازم يميز، لازم ربنا يديله ميزة عن الاخرين، لازم ربنا يصنع في حياته عجبا. الرب يسمع عندما ادعوه، بيأكد لنفسه ان ربنا هيسمعني لما ادعوه. ساعات كده يجي الشيطان او الانسان تطلع جواه افكار شك، ربنا مش هيسمعك، ربنا مش هيقبلك. يقف يرد بقى بالآية دي ويأكد لنفسه الرب يسمع عندما ادعوه. انا متأكد من كده. ارتعبوا ولا تخطئوا، او في الترجمة اللي في الاجبية يقول اغضبوا ولا تخطئوا. ودي اللي خدها بولس الرسول في رسالته وقال للناس اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. يعني تقول لي هو ربنا عايزنا نغضب؟ هل الغضب ده شيء مقدس؟ في غضب مقدس وفي غضب غير مقدس. في غضب مقدس يصنع بر الله، ولكن في غضب انفعالي لا يصنع بر الله. طب هو الغضب المقدس اللي بيقول لي عليه اغضب؟ الغضب هو ان انا اغضب على الغلط، اغضب على الخطية، فلما اغضب على الخطيه وارفضها واصبرها ما غلطش. اغضبوا ولا تخطئوا. لما ارفض الخطيه لما ارفض الشر اللي جوايا ما غلطش. هو الانسان بيغلط ليه؟ الانسان بيغلط لانه راضي وقابل الشر اللي فين؟ اللي في حياته. لكن لما يغضب على الشر على الغلط ما يغلطش. اغضبوا ولا تخطئوا. عشان كده خلي عندك الغضب المقدس، خلي عندك الانفعال المقدس. وان كان هنا بيستخدم كلمة ارتعدوا، ارتعدوا يعني خافوا. واذا كان الخوف خطوة كبيرة جدا لمنع الغلط، انسان بيخاف، فالخوف قد يحفظ الانسان من عدم ارتكاب الخطأ والخطية. لما يبقى في قلبي مخافة ربنا ما غلطش في حق ربنا. لكن لما يبقاش فيا مخافة ربنا ولا خوف من الله اغلط اعمل اللي انا عايزه. عشان كده مخافة ربنا شيء مطلوب. اذا كنا بنحب الله لكن ايضا ينبغي ان يكون في مخافة من الله في حياتنا. تكلموا في قلوبكم، وهنا الانسان يتكلم في القلب في الداخل، مش يتكلم في الخارج بصوت كلام يطلع في الهوى وخلاص، لكن يتكلم في قلبه، يراجع نفسه، يتكلم مع نفسه. حتى متى يكون مجدي عار؟ حتى متى احب الباطل وابتغي الكذب؟ تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم. عشان كده ما اجمل ان الانسان وهو نايم يبقى النوم ده فرصة مراجعة لنفسه، ويندم على الخطية قبل ما يعطي عينه نوما واكفانه نعاسا. عشان كده انا حس حتى ان المزمور ده كان بردك الكنيسة مفروض حطته في نص الليل، عشان تفكر الانسان بانه يراجع نفسه وهو مضطجع وهو نايم. تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا. اسكتوا لابد من فترة سكون عشان تقدر تكتشف نفسك وتعرف سكتك وتعرف ايه اللي انت بتعمله بالظبط. مشكلتنا ان احنا في زيطة باستمرار، مفيش هدوء، عشان كده ما بنكتشفش خطيتنا وما بنكتشفش الضياع اللي احنا عايشين فيه. زيطة زيطة زيطة، دوشة باستمرار، شغل واكل وشرب وفسح وعلاقات وزيارات وناس وخناقات وانشغالات. مفيش فترات بنسكت فيها فنقدر نراجع حياتنا ونشوف احنا رايحين فين وجايين منين. سلاح، عشان كده بيروح عامل ايه؟ وقفة تانية لمراجعة النفس. سكون وسكوت. مش بس ان انا اراجع نفسي واكتشف ان انا بحب الباطل وببتغي الكذب، ده الجانب السلبي. لكن الجانب الايجابي اللي لابد ان انا اكتشفه واعيشه في حياتي، اذبحوا ذبيحة البر. مش انك بس ما تعملش الغلط، لكن حياتك تبقى ذبيحة بر، ذبيحة مقبولة قدام ربنا. كل واحد فينا مطلوب بانه يذبح ذبيحة حقة، ذبيحة صح. بر يعني صح، بر يعني رايت، عشان كده بتترجم بالعدل وبالصح وباليمين. اذبح لربنا ذبيحة صح، اذبح لربنا بالحق مش بالكذب، مش بالمظاهر. انك صمت او انك صليت او انك جيت الكنيسة لكن الخطية ما زالت تعمل جواك، اذبح لربنا ذبيحة بر، سواء كانت ذبيحة التسبيح، ذبيحة الصلاة، ذبيحة الصوم، ذبيحة التوبة، ذبيحة المحبة، ذبيحة الانسحاق والاتضاع. ما في ذبائح كتيرة الانسان بيقدمها لربنا، ذبيحة الالم، كل الحاجات دي تعتبر ذبايح. لكن لابد ان الانسان يقدمها بالايه؟ بالبر، والبر قائم مش على بر الشخصي لكن على اله بري، ان يوجد فيها بر المسيح. عشان كده انا ما بصليش الا في شخص المسيح، ما بصومش الا في صيام المسيح، ما بتمش الا في توبة المسيح. وتوكلوا على الرب، قدم لربنا ذبيحة صحيحة، ذبيحة حق، ذبيحة عدل، ذبيحة بر، والقي اتكالك ورجائك عليه. عشان كده حطت المزمور ده في باكر انها تقول لي خلي اتكالك النهاردة على مين؟ على ربنا. واوعى تنسى طول اليوم انك باستمرار تقدم لربنا ذبائح، ولكن ذبائح البر. كثيرون يقولون من يرينا خيرا. ناس كتير كلها بتدور على الخير، مين اللي يدينا الخير؟ ما انتوا لو جيتوا في واقع الامر في معنى حياتي وحياتك، انت كل يوم الصبح بتنزل من بيتك بتعمل ايه؟ عايز ايه من نزولك في البيت ومن حياتك؟ بتسعى ناحية الخير، عايز خير، عايز اكل وشرب، عايز فسحة، عايز تقضي مشاوير، لانك بتبحث عن الخير. فالناس اللي نازلة مهبوبة وتقول من يرينا الخير، مين اللي يجيب لنا الخير؟ مين اللي يدينا رزقنا؟ مين اللي يدينا اكلنا وشربنا وفرحنا؟ كثيرون يقولون من يرينا الخيرات، مين اللي يظهر لنا الخير ويقدمه لنا؟ لكن هو بالنسبة له اختبار. اذا كان في ناس بتتشكك تقول ادينا نزلنا وعشنا وكل يوم ما بنلاقيش خير، وكل يوم فقر واحتياج، كل يوم غم وفشل واحباط، مين اللي بيرينا الخيرات؟ ده الناس اللي هي بعيدة عن ربنا. لكن شوفوا اختبار الانسان اللي قريب من ربنا. ارفع علينا نور وجهك يا رب، او في بعض الترجمات قد اضاء علينا نور وجهك يا رب، او في بعض الاجابي تلاقوا عبارة الطف، قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب. ما هو المزمور ده الصبح الانسان بيصليه في الفجر في باكر وهو بيستقبل اشعة الشمس. بيقول مين اللي حيورينا الخيرات؟ اول حاجة بتستقبلها خير ربنا الايه؟ النور. ادي ربنا بينور عليك، قد اضاء عليك بنور وجهه. الله هو مصدر الخيرات. عشان كده ما اجمل الانسان يبتدي يومه وهو بيصلي هذا المزمور وبيقول لربنا قد اضاء علي نور وجهك يا رب، نورت علي يا رب. وما اتعس الانسان اللي بيحرم نفسه من الصلاة في هذا المزمور وينزل وهو وشه مظلم ويفضل اليوم كله اللي عايشه ايه؟ ضلمة في ضلمة وخناق وعراك. لكن ما اجمل ان الانسان يستقبل اليوم بنور ربنا، باشراقة ربنا. ده كلمة قد ارتسم علينا نور وجهك، ارتسم يعني اترسم علينا. ايه اللي اترسم علينا؟ نور وجه الله. يعني ايه؟ يعني صورة الله انطبعت فينا، اترسمت فينا صورة ربنا، صورة ربنا المضيئة المبهجة المفرحة. ده طلع موسى يكلم ربنا كم يوم وينزل وجهه ايه؟ بيلمع مضيء، انطبعت فيه صورة الله ومجد الله. واحنا صورة الله ومجد الله. عايز خير ايه اكتر من كده؟ ان صورة ربنا تنطبع فيك، يبقى انت تملك سلطان الله وتملك قدرات الله وتملك محبة الله وتملك غفران الله، كل ما الله بتاعك، لان صورة ربنا بقت جواك. عشان كده واحد يجي قدام الآية دي ويقف قد اضاء علينا نور وجهك يا رب، فلما نور ربنا ينور عليا وينطبع فيا يقول ايه؟ جعلت سرورا فيا في قلبي اعظم من سرورهم. لما نور ربنا يشرق في الانسان والانسان يستقبل اليوم بنور الله وتنطبع صورة الله في الانسان، قد اعطيت سرورا لقلبي فرحة في الداخل وليست في الخارج. دي الانشودة اللي رنمتها الملائكة لما تولد المسيح، ان السرور بقى جوه الايه انسان. اعطيت سرورا في قلبي مش حواليا. المسرة ما بقتش في الظروف الخارجية عني، لكن بقت جوايا. المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة. وهو معنى التجسد ايه؟ ان المسيح انطبع فينا، اتصور جوانا، بقى السرور في داخلنا. اعطيت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم، اعظم من سرور الاخرين اللي عمالين يقولوا من يرينا الخيرات، هنكسب كام النهاردة، وحناكل ايه، وحنتفسح فين، وحنحب مين، ومين اللي هيحبنا. اكثر من سرورهم حتى لو كان كثرت حنطتهم وخمرهم. الناس بيبقى عندهم حنطة وخمر. حنطة ده رمز الاكل، لقمة العيش، والخمر رمز للايه؟ فرح. ناس عندهم اكل وفرح قد كده، ومع هذا مش فرحانين ومش شبعانين. يقولوا من يرينا الخيرات، فين؟ عايزين تاني. ناس مش قادرة تشبع بالرغم من كتر اللي عندها. ده خدوا بالكوا، داود بيرنم المزمور ده وهو في هذه اللحظة ها لا يملك حتى لقمة عيشه. كان في واحد اسمه برزيلاي الجلعادي هو اللي بيأكله، بيشحت الاكل، وكانت الظروف المحيطة ليه سيئة جدا للغاية، لكن بالرغم من كده لانه شايف نور ربنا يقول جعلت سرورا في قلبي اعظم من ابنه ابشالوم اللي خد القصر واللي خد السراري واللي خد عمال يتمتع وعمال وعمال وعمال. عشان كده لما تنفتح عينين الانسان ويرى الله في بداية يومه، ويرى الله في بداية يومه، وتنطبع في صورة المسيح. كثرت حنطتهم وخمرهم، عندهم الاكل وعندهم الفرح، عمالين من حفلة لحفلة ومن سينما لمسرح لشريط لفيديو لمعرفش ايه، افراح كتيرة الانسان بيحاول يعيش فيها، لكن في الاخر يقول من يرينا الخيرات، مين اللي يبسطنا، مين اللي يدينا. بينما الانسان اللي الله هو مصدر فرحه وتعذيته ليه بقى حنطة من نوع اخر وخمر من نوع اخر. ليه حنطة هي جسد السيد المسيح، وليه خمر هو دمه، وليه زيت هو الروح القدس اللي بيعزيه وبيفرحه. ليه فرحة اخرى لا يستطيع احد انه ينزعها منه حتى لو تغيرت الظروف اللي حواليه، لان اعطيت سرورا في قلبي في داخلي. عشان كده اذا كان انسان شاف ربنا وصورة ربنا انطبعت فيه والفرح والسرور ملا قلبه يقول بسلامة اضطجع بل ايضا انام. عشان كده يجي في نهاية يومه وينام بسلامة، اضطجع ايضا وانام بسلامة وبراحة وبطمأنينة، لاني اختبرت عمل الله في حياتي وفرحة ربنا في حياتي. مش واحد بيرجع وهو قرفان وعمال ينفخ طول اليوم من المشاكل والخناقات والصراعات، وعمال يتقلب يمين وشمال عايز ينام مش قادر ينام. لكن الانسان اللي شاف ربنا في يومه يرجع كده في بيته يقول بالسلامة اضطجع ايضا وانام. انام ويلذ لي نومي، يلذ لي نومي، اتمتع بهذه الراحة لاني شفت ربنا ولان صورة الله انطبعت فيا. بسلامة اضطجع بل ايضا انام. لان ممكن واحد يضطجع لكن ما يجيلوش نوم، ممكن يرقد لكن النوم طاير من عينيه. وايضا الاية دي من الجهة النبوية تشير للسيد المسيح اللي اضطجع وايه ونام، اضطجع ونام، اضطجع على الصليب ونام فين؟ في القبر. وكان اليوم اللي تنام فيه في القبر يوم السبت اللي هو يوم الراحة. لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني، لأنك أنت يا رب وحدك مفيش حد غيرك اللي يقدر يسكنني في طمأنينة وفي هدوء وفي فرحة وفي راحة. عشان كده جميل احس ان احنا ممكن نصلي بالمزمور ده قبل ما ننام، انك في طمأنينة وحدك يا رب تسكنني، في هدوء وفي راحة وفي سلام. محدش غيرك اللي يقدر يديني هذه الطمأنينة، ومحدش غيرك اللي يقدر يسكنني، يخلي الجسد يسكن يهدأ ويهدأ في استقرار وفي استمرار. كأن من اول بداية اليوم لنهاية اليوم الكنيسة بتقولك خلي ربنا قدامك، استقبل بيه اليوم وخلي ربنا قدامك وانت بتنهي بيه الايه اليوم بتاعك. بسلامة اضطجع بل ايضا انام، لانك انت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. وقلنا تسكنني بمعنى الاستقرار، الواحد بيسكن يعني بيهدى ويستقر، عملية دوام، عملية باستمرار. اذا ابتدى الانسان يومه بالله وانهى يومه بالله يستطيع ان هو يجتاز هذا الاختبار او يحس بهذا الاختبار. تقابلنا مع المسيح في المزمور ده حتى متى يكون مجدي عارا، تقابلنا مع المسيح في انا اضطجع بل ايضا انام. عشان كده زي ما قلنا ان كل مزمور من المزامير فيه رمز او فيه اشارة لشخص السيد المسيح. لكن جميل ان الانسان يصلي بهذا المزمور ويستقبل اليوم، ويستقبل زي ما بيستقبل نور الشمس بالآية دهية. حتى لو ما قدرتش تصلي المزمور فخلي اول آية تقولها لما تفتح عينيك الصبح، قد اضاء علي نور وجهك يا رب اعطيت سرورا لقلبي. حتى لو قلت الآية دي بس كفاية قبل ما تنزل وانت مستعجل وانت تعبان وانت وانت وانت، خلي الآية دي اللي انت بتفتح عينيك عليها كل يوم الصبح، قد اضاء او قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب اعطيت سرورا لقلبي. المزامير لابد انها تغير حياتنا. وزي ما انتم شايفين ان كل مزمور لحد دلوقتي بيحمل لينا فرحة، بيحمل لينا تطويب، بيحمل لينا تعذية. مزمور الاول بيدينا الطوبة والغطة والسعادة، مزمور الثاني ربنا يقول لي انت ابني وانا اليوم ولدتك، المزمور الثالث يقول ايه اللي كتروا عليك وبيحزنوك ما تخافش منهم، المزمور الرابع بيقدم ليك ربنا كاله برك اللي يضيق عليك واللي يعوض ويسد ويمحو الخطية اللي موجودة في داخلك. امسكوا في اله بركم وارفعوا الصلاة باسم اله بري باستمرار، لان هو لوحده رجائنا وهو لوحده فرحتنا. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ طب ابشالوم قام عمل ثورة وفتنة على داود، حد ياخد الملك من داود، فطرد داود من القصر وطرد داود من المملكة لان خد كل الجيش معاه، عمل انقلاب يعني على داود. ده في اخر حياة داود. ايوه، لكن هو خان الولاد عشان الابوة، عشان كده الحاجة اللي كانت بتجرح في قلب داود مش ان حد خد منه المملكة، ان اللي عمل كده ابنه، عشان كده كانت احزانه كتيرة. اتفضلوا نصلي. المزمور الخامس من عدد 1 لإمام المغنيين على ذوات النفخ مزمور لداود. لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي، يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي. يا رب بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر، لأنك أنت لست إلها يصر بالشر ولا يساكنك الشرير. لا يقف المفتخرون قدام عينيك، أبغضت كل فاعل الإثم، تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكرهه الرب. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. يا رب اهدني إلى برك بسبب أعدائي، سهل قدامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، جفهم هوة، حلقهم قبر مفتوح، ألسنتهم صقلوها، دنهم يا الله ليسقطوا من مؤامراتهم، بكثرة ذنوبهم طوح بهم، لأنهم تمردوا عليك. ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يهتفون وتظللهم، ويتهج بك محب اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب، كأنه بترس تحيطه بالرضا. الليلويا. شفنا في المزمور الأول الطوبة والغبطة للإنسان اللي في ربنا، شفنا في المزمور الثاني أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، الولادة الأزلية، شفنا في المزمور الثالث ما أكثر مضايقية ولكن قم يا رب خلصني يا إلهي، شفنا في المزمور الرابع إله بري النور الذي يعطي سرورا لقلبي. مزمور الخامس بيقول لإمام المغنيين، عرفناها دي المرة اللي فاتت، إمام المغنيين يعني مين هو إمام المغنيين؟ شقلنا ان داود قسم المغنيين الى 24 فرقة، ولكل فرقة ليها قائد، قلنا منهم هيمان وياتسون واساف، اسبوع واحد كله اتمحى. فإمام المغنيين يعني منظور مزمور يقوله بقيادة احد قائدي ال24 فرقة اللي موجودين. وقلنا ان امام المغنيين الحقيقي الذي يقود التسبيح هو السيد المسيح. المزمور الرابع كان على الالات ذات الاوتار، زي الربابة وزي العود، لكن المرة دي يقول على ذوات النفخ. النفخ يعني الآلات الموسيقية اللي بيعزفوا بيها بالنفخ، زي المزمار والناي والقرن والسور، دول الأربع آلات موسيقية اللي كانوا مستخدمين في العهد القديم بالنفخ، وكلها تختلف في أطوالها وفي اتساعها بأشكال من الأبواق ومن القرون، اللي فيه الطويل واللي فيه يبتدي ضيق وينتهي واسع، وفي اللي هو زي المزمار بيبقى الاتساع بتاعه واحد وفيه خروم. لكن العزف في الموسيقى يعتمد على قوة النفخ او على مرور الهواء، غير العزف على الاوتار ان الموسيقى بتصدر نتيجة تحريك الاوتار. فدي زي ما بيسموها دلوقتي الموسيقى النحاسية، او يعني تتدرب على الادوات النحاسية. وهذا المزمور ايضا لداود النبي، وما زلنا في نفس الحادثة المتتابعة اللي شفناها في المزمور الثالث، انه رنم مجموعة المزامير دي اثناء فترة هروبه صديقة من قدام ابنه أبشالوم لما نزعوا منه الملك. لكن وقف داود يقول لربنا: لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي. تلاحظوا ان في ثلاث كلمات بيستخدمهم: اسمع، استمع، تأمل، واصغي. الانسان لما بيبقى في ضيقة او واقع في تجربة ومحتاج الى الله، او باستمرار حتى في الحياة اليومية، يقول علماء النفس ان الانسان محتاج لثلاث كلمات، ثلاث كلمات بيصرخ بيهم لكل العالم. بيدور على واحد يقول له: هل تسمعني؟ عايز حد يسمعني. هل تفهمني؟ مش بس عايز حد يسمعني، ده انا عايز اللي يسمعني كمان ايه؟ يفهمني، يفهم انا بقول ايه. ما هو ممكن واحد يسمع انا بقول ايه وهو عامل يقول وهو مش فاهم انا بقول ايه. وتالت حاجه الانسان محتاجها: هل تقدر ما اقول؟ هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ هل تقدر ما اقول؟ مش بس انك تسمعني ومش بس انك تفهمني، لكن كمان تدي قيمة للكلام اللي انت سمعته مني وفهمت مني. ما هو ممكن ماليش حد يسمعني. يمشي الانسان يكلم نفسه، عايز يعبر عن نفسه، مش لاقي حد يسمعه، مش لاقي حد يديله اهتمام، مش لاقي حد يديله وقت، مش لاقي حد يديله حب. وان لا حد يسمعه فهو محتاج اللي يفهمه. عشان كده اللي ممكن ناس كتيرة تسمعني لكن ما تفهمش انا عايز اقول ايه، ما بتقدرش تدرك اللي جوايا، اللي جوايا ما بيقدرش يوصل لها نتيجة قصور تعبير فيا او نتيجة عدم ادراك منهم. لكن الانسان محتاج ان حد يسمعه وحد يفهمه، وبعد ما يفهمه يقدر، يدي اهمية للي سمعوا منه، مش ان هو يسمعه ويفهمه وبعدين ما يدلوش اي اهمية او يديله اي تعبير. وكل قصص الانحرافات اللي بتحصل في الحياة نتيجة النقطة دي، الانفصالات الزوجية اللي بتحصل، الولد اللي بيسيب بيته ويلجأ للشلة الشارع، او البنت اللي تسيب اهلها وتروح لشخص اخر غير مرتبطة بيه وغير من غير الديانة ومن غير المستوى ومن غير ومن غير ومن غير. ايه مشكلتهم؟ تحصل مصايب في الحياة بسبب ان الانسان ملقاش حد يسمعه، ملقاش حد يفهمه، وملقاش حد يقدره. يطلع يدور على اي حد يسمعه وعلى اي حد يفهمه وعلى اي حد يقدره. اب جاي يشتكي، ابنه بيكسر في البيت وعمال يضرب فيه وعمال يتخانق مع الكل ومش قادرين عليه. طب ايه الحكاية؟ ايه اللي وصله لكده؟ ان محدش كان مديله اهتمام في البيت، محدش عايز يسمعه، محدش عايز يكلمه. نزل الشارع، قعد على القهوة، لقى اللي يسمعه، ولقى اللي يديله اهمية، ولقى اللي يفهمه، ولقى اللي يديله مخدرات، ولقى اللي يديله ويديله ويديله. خلاص نسي كل اللي في البيت واتجه للي سمعه وفهمه وقدره. الانسان بيدور على كده باستمرار. لكن يا ترى مين احسن واحد يسمعني؟ ومين احسن واحد يفهمني؟ ومين احسن واحد يقدرني؟ اذا كان في بعض الناس بيفهموني او بيقدروني او بيسمعوني، لكن دول ليهم قدرة محدودة وليهم اغراض ايضا. محدش بيسمعني ببلاش، ومحدش بيصغي الي ببلاش، عايز مقابل، ايا كان هذا المقابل معنوي مادي عاطفي اي شيء. قد يزهق الانسان اللي بيسمع ويقول له روح شوف حد تاني يقول له. لكن هل في مرة من المرات حد فينا جه قال لربنا اسمعني وربنا قال له انا مش فاضي او استنى شوية او لو ما خلص الحاجات اللي معايا الاول لما اشوف القديسين الاول بعدين ابقى ادور عليك؟ ولا ما من وقت في ليل في ظهر في صبح في ضيقة في فرح في حزن انسان بيكلم ربنا الا وربنا بيسمع؟ ده ربنا احسن واحد يفهمني، يفهمني حتى اكتر ما انا افهم نفسي. ده هو اللي جبلني وهو اللي خلقني وهو اللي انشاني، ده يقدرني احسن تقدير. لان في واحد بيقدرني بشكلي، في واحد تاني بيقدرني بالشهادة اللي معايا، في واحد تالت بيقدرني بالفلوس اللي معايا، في واحد رابع بيقدرني بالسلطان اللي ليا او بالمعرفة اللي ليا او بالاتصالات اللي ليا. لكن الله لما بيقدرني قدرني بدمه، بدمه يعني بذاته انا اساويه. فاذا كان الانسان محتاج لحد يسمعه وحد يفهمه وحد يقدره، فهو الله اللي المزمور بيكلمنا ويقول يا الله اصغي لكلماتي، لكلماتي اصغي يا رب. تأمل، تأمل يعني التأمل ده يحتاج الى تفهم ونظرة ايه طويلة لمدى طويل. تأمل مفيش حد بيتأمل كده في لحظة، تأمل ده يعني يستغرق وقت ويحتاج الى تفهم. فالانسان بيقول لربنا تفهم حالتي وبصلي كتير الى الصراخ. يمكن الصرخة ما بتبقى صرخة بالحنجرة، لكن بتبقى صرخة من القلب، صرخة من الداخل، من الاعماق صرخت اليك. استمع لصوت دعائي. يبقى استمع يا رب لاني بدعوك بكلمك بنادي عليك. بصلي باهتمام وبفهم، خليك قاعد معايا فترة كبيرة واصغي، استجب، اسمع. فهنا المزمور بيقدم لنا ربنا كأحسن مستمع وكأحسن مستجيب وكأحسن مقدر للقيمة الإنسانية. إذا كنت عايز حد يسمعك فربنا أحسن واحد يسمعك. استمع صوت دعائي يا ملكي وإلهي. بس عشان ربنا يسمعك قل له ان انت ملكي وان انت الهي، ملكه في حياتك وخليه هو الهك اللي بتديله. في آية واحدة قال ثلاث ألقاب لربنا، قال لي عليه ايه؟ لا صح من النوم كده شوية عشان انا نفسي هنام قدامكم. قال لي ربنا كم لقب هنا في الآية دهيت قبل ملكي وإلهي؟ يا رب وملكي وإلهي، يا رب. وكأنه بيكلم الآب، وملكي بيكلم الابن المسيح ملك الايه الملوك، وإلهي يكلم الروح القدس، وكأنه بينادي على الثالوث. فإذا كنت عايز ربنا يسمعك لابد ان تكون الكلمة طالعة من القلب، ان انت عايز اللي انت بتقوله وتقصد اللي انت بتعبر عنه، وان صلاتك تبقى حسب مشيئة ومسرة الله اذا كنت عايز ربنا يسمعها، وان صلاتك تبقى باسم ملكك باسم المسيح، وان صلاتك تبقى من كل القلب، تبقى من توبة ما يبقاش فيه خطية وراها. لان ربنا زي ما هيقول بعد شوية لا يساكنك فاعل الشر. تبقى فيه شكر اذا كنت عايز صلاتك تبقى مستجابة، قدم معها شكر. تبقى في اتضاع في تذلل، تبقى في لجاجة وفي مثابرة اذا كنت عايز ان صلاتك تبقى مسموعة. لاني اليك اصلي، لاني واقف قدامك اصلي. انا بكلمك يا رب انت مش اخد بالك مني، اليك اصلي. وفي كل يوم في صلاة باكر تحط الكنيسة المزمور ده عشان الانسان وهو واقف يبقى عارف وموجه مشاعره انه واقف قدام ربنا، اليك يا رب اصلي، مش بصلي لحد تاني، مش بتكلم في الهوى، مش بتكلم في طياشة الافكار، لكن اليك يا رب اصلي. وكأنك تستشعر وجود الله امامك من خلال العبارة دهية، اليك يا رب اصلي، انا واقف يا رب بكلمك. ويدي الانسان وعد لله، يا رب بالغداة تسمع صوتي. وكل يوم الصبح اقف قدامك وسمعك صوتي، ده وعد مني ليك، بالغداء اقف امامك وتسمع صوتي وحكلمك وحسمعك صوتي. بالغداء اوجه صلاتي نحوك وانتظر. وفي كل يوم هوجه الصلاة والكلام ووشي واتجاهي نحوك وحنتظر. حنتظر يعني ايه؟ هستنى. حط خط كبير جدا تحت كلمة انتظر، لان ياما الانسان وقف يكلم ربنا، يا رب عايز عايز عايز عايز وما استناش انه ياخد، ومشي بعد ما قال لستة الطلبات وما استناش ان ربنا يرد عليه. حتى عبنا واحنا بنصلي في المزامير، فاكرين المزامير دي شوية تعويذات بنقولها بنكرها قدام ربنا وخلاص، لكن فين انتظر؟ طب انت قلت لربنا كلام، عمال تقول لربنا كلام كلام كلام على طول، طب ما يعني تخلي عندك لحظة شوية من الانتظار وتصمت علشان تسمع ربنا بيرد عليك بيقولك ايه. لكن هو ده، احنا ما بنعرفش الصلاة الا غير ان احنا نقعد نتكلم فيها، لكن في نوع من الصلاة انك تهدى وتسكت عشان تدي ربنا فرصة انه يجاوبك، انه يرد عليك، انه يقول لك حاجة. هو بيقول لجكته وفي الحاحه بيقول لربنا بالغداء، في كل يوم الصبح، في كل يوم من باكر من اوله هقف قدامك واصلي اليك وسمعت صوتي واوجه اليك صلاتي وحنتظر، وحفضل مستنيك لحد ما تجاوب عليا. ما يكفيش انك تصلي، لكن لازم بعد الصلاة ان تنتظر، تنتظر لحد ما ربنا يرد. لكن في الواقع احنا في حياتنا مفيش خلوات، مفيش هدوء، مفيش سكون، عشان كده احنا عمالين نكلم ربنا ونقول لربنا ان ربنا ما بيردش علينا، ربنا ما بيسمعش الصلاة، ربنا ما بيقولناش حاجة. طب هيقول لك حاجة ازاي اذا كنت انت ما بتديلوش فرصة ان هو يرد، انه يتكلم، انه يجاوب؟ اتنين بيتكلموا مع بعض، واحد عمال يتكلم على طول والتاني ما بيقولش حاجة، مش لانه مش عايز يقول، لان الاولاني مش مديله فرصة ان هو يقول. عشان كده كلمة انتظر من الحاجات الجميلة جدا في الحياة الروحية، ان الانسان يتعلم فن الانتظار، انه يكلم ربنا ويحط احتياجاته امام الله ويعبر عن ما جواه قدام الله وفي كل يوم في الغداء، وينتظر إجابة من الله. طبعا كلمة بالغداء دي على طول للناس اللي بتعرف الرموز في الكتاب المقدس إشارة إلى القيامة باستمرار، لأن المسيح قام باكرا وكأنه هو بيعيش القيامة كل يوم. أقف أمامك وأنتظرك. والجميل جدا لما تفتحوا الأجبية اللي في إيديكم يقول ترجمة تانية، اقف امامك وايه وتراني. ان انا بس مش بس هنتظرك، ده انا هنتظرك وهفضل واقف منتظرك لحد ما انت تشوفني. عارفين لما واحد يكون عنده طلب عند واحد كبير جدا، وبعدين الكبير ده مشغول او مش عايز يديله اللي هو عايزه، يقول طب انا هعمل، هفضل واقف قدامه لحد ما ايه يبصلي، لحد ما يديني اللي انا عايزه. عشان كده انا واقف امامك انتظرك لحد ما تراني، واشعر فعلا انك شفتني، وانك شفتني بانك اتفاعلت معايا، انك سمعتني واصغيت الي وتأملتني. بالغداء اقف امامك وتراني.